الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء، الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، الحمد لله الذي قهر العباد بصنوف العقوبات، إن بطش ربك لشديد، اغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وبين ربنا جل في علاه أن الاستقامة على شرعه وعلى دينه سبب للحياة السعيدة ونزول الغدق من السماء. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، والطريقة هنا هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الإسلام الصحيح وليس الطريقة الصوفية، فما أكثرها وما أضلها وما أضلها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يلهمنا التوبة والاستغفار، وأن يرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا بعد أن شردت من ربها شرود البعير من أهله. انظروا عباد الله حيث يممتم وجوهكم ترون فواحش ومنكرات ومعاصي وتحدي لله رب العالمين ومجاهرة وابتعاد عن دين الله ومبارزة لله بالمعاصي ومحاربة لأولياء الله، وكل ذلك مما يستجلب سخط الله. ومن المعاصي التي تمنع القطر من السماء منع زكاة الأموال. وفي الحديث الحسن حديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره قال: وما منعوا زكاة أموالهم إلا من منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. وكل ذلك واقع يا عباد الله، فليس لنا إلا الفزع إلى ربنا والتوبة والاستغفار والبدار البدار والإقبال على الله، وأن نقوم بما أوجب الله علينا، نستبق الخيرات ونؤدي ما أوجب الله علينا، وننتهي عما نهانا عنه ربنا ونهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فليجدك ربك فليراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ففروا إلى الله يا عباد الله، فإن من خاف من الله فر إليه لا فر منه. كل من خفته فررت منه طلبا للنجاة إلا الله جل في علاه رب السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نجاتك في الفرار إليه لا في الفرار منه، لأنه حيثما كنت يدركك، حيثما تكون يأتي بكم الله جميعا. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فروا إلى الله من الشرك إلى التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو أعظم واجب أمر الله به المكلفين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. واعلموا أنه لا شيء يكون سببا في غضب الرب جل جلاله مثل أن يقع العبد في الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ففروا من الشرك إلى التوحيد، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر. ولهذا قال ربنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وحذر من أعظم ذنب وقع على الأرض فقال: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. احذروا يا عباد الله عقوق الوالدين، فإن حق الوالدين بعد حق الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. احذروا يا عباد الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كالزنا والربا وأكل مال اليتيم عياذا بالله. احذروا يا عباد الله، احذروا تبرج النساء، سيسألكم الله عما استرعاكم. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال ربنا قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. العودة إلى الله والتوبة إلى الله لا تكون فقط باللسان، بل تكون بالعمل والإقبال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولهذا أكثر الناس يخرجون ويقولون: يا رب يا رب، ومطعمهم حرام ومشربهم حرام وغذوا بالحرام، فأنى يستجاب لهم. ولهذا من السنة يا عباد الله قبل صلاة الاستسقاء رد المظالم والانخلاع من المعاصي والذنوب والإكثار من الصدقة، ثم الخروج متذللين خاشعين. بل بعض العلماء قالوا: يخرج إلى المصلى ويأخذ كمان معه البهائم، بهائم مشان تشتكي إلى الله: يا رب قد عطشنا وتضررنا بذنوب ابن آدم فلا ذنب لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطر. قد تكون البهائم أكرم عند الله من الإنسان حينما هذا الإنسان يخرج عن منهج الله ويحارب دين الله. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل عياذا بالله. خرج سليمان عليه السلام يستسقي، وهذه سنة، سنة الأنبياء أنهم يخرجون بأقوامهم ويخرجون بأتباعهم. هذه السنة لماذا لا تحيا وتكون على مستوى ويحشد لها كما يحشد للمباريات والاحتفالات والمهرجانات؟ هي السنة أن تكون في الخارج وفي المصليات، وأن تجمع المساجد لها، وكلهم يدعون رباً واحداً ويتوجهون بحاجة واحدة. فسمع سليمان نملة تقول مستلقية على ظهرها ورافع قوائمها إلى السماء وتقول: اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوب غيرنا، يعني ذنوب ابن آدم. فقال سليمان لجنده وجيشه وقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. اللهم إن النملة ليست أعز عندك وعليك منا يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع أكف الضراعة معترفين بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تأخذنا بالسنين ونقص الثمرات كما عاقبت من سبقنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله. اللهم إنك قلت وقولك الحق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله ونرجو ما عندك، فخزائنك ملأى لا تنفد. اللهم اكشف عنا الضر. اللهم اكشف عنا الضر. اللهم أنزل علينا بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تعذبنا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنك علينا قادر، فلا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء ما عندنا. اللهم عاملنا بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى أحسن الحال، وردهم إلى دينك ردا جميلا. إله الحق آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. ومن السنة تحويل الرداء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بتغير الحال إلى أحسن حال.